الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بد أن ننبه الإخوة إلى أنه لا بد في هذا الدين وفي طلب علوم هذا الدين من الحرص على الحفظ والفهم، لا يقتصر على أحد الأمرين، لأن لا يصلح أن نفهم فقط ولا يصلح أن نحفظ فقط، لا بد أن نفهم وأن نحفظ. الفهم بدون حفظ ناقص، والحفظ بدون فهم لا يكاد يفيد. فهمت هذا؟ فلا بد من الحفظ والفهم، والحفظ هو الذي تسترجع به الفهم. يعني أنت الآن لو أنك تحفظ اللامية أو التائية تريد أن تسترجع ما تدرس من معلومات، فإنك يمكن ماذا؟ من خلال مراجعة المحفوظ أن تسترجع ما وجد من شرح لهذا المحفوظ، صحيح ولا لا؟ بخلاف ما إذا كنت ناسيا للمتن فإنك ستجد نفسك تنسى المتن والشرح جميعا، وستجد أنه بضياع الحفظ ضاع عليك الفهم أيضا. إذا كنا مخلصين لله فلا بد أن نتعب أنفسنا في طلب هذا العلم الشريف، بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، أو تقول: ولكلهم قدر وفضل قد علا، لكنما الصديق منهم أفضل. ثم يقول رحمه الله تعالى بعد هذا: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. طيب، يقول هنا شيخ الإسلام، يقول: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. فما معتقدنا في القرآن كلام الله؟ نحن نعتقد في القرآن ما جاءت به آيات القرآن. آيات القرآن جاءت بأن هذا القرآن كلام الله، وأن هذا القرآن ليس مخلوقا ولا يشبه كلام المخلوقين ولا يكون من كلام المخلوقين. يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، منه نزل قولا من غير كيفية نعلمها، وأوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول في القرآن ما جاءت به آيات القرآن، وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح، وما عليه معتقد أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لا نقف فيه، لا نقف فيه، ولا نقول باللفظ، ولا نقول بالعبارة ولا بالحكاية. يقول: ونقول في القرآن ما جاءت به آيات، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذا القرآن وصف في آياته أو في نفس آيات القرآن بأوصاف متعددة، وصف بأنه حكيم، وصف بأنه عزيز، وصف بأنه مجيد. فالقرآن مجيد ذو سعة وعظمة في أوصافه، والقرآن كريم، والله تعالى يقول: تلك آيات الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مثل هذه الأوصاف لكتاب الله القرآن لا تجدها في غير القرآن من الكتب. لو نظرت في كتب اليهود، في كتب النصارى، في كتب غيرهم، لأن كتبهم ليست كتبا منزلة من عند الله كما هو معلوم، هذه التي توجد الآن، لا تجد أن كتابا منها، وطبعا يعني مثلا يقول مجموع الكتاب المقدس من العهد القديم والعهد الجديد كتب في 1500 عام، هكذا دعواهم، والأمر أبعد من هذا بكثير. كتب في 1500 عام، كتبه 40 كاتبة على مدار 1500 عام، هذه دعوى النصارى في كتابهم. ولا تجد في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أنه حتى في الدعوة، هم يقولون لا هذه دعوة، طيب حتى الدعوة عندكم دعاوى؟ عندكم تدعون أن كتابكم هذا عزيز أو كريم أو مجيد أو عظيم أو أنه لا ريب فيه أو أن فيه الهدى على هذا النحو؟ لا تجد مثل هذا في الادعاء، فضلا عن أن يكون هذا الادعاء حقيقيا. فنقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. في بعض النسخ يقول جاء هذا البيت فهو القديم المنزل، وهذا فيه نظر. وشيخ الإسلام كما هو معلوم من تكلم في هذا ووصف القرآن بأنه كلام الله القديم، هذا من اصطلاحات المتكلمين السائرين على نهج الأشعرية، والذين يقولون بعض العلماء قد يعبر بالقدم عن عدم الخلق، لكن أصل هذا الاصطلاح وشيوعه على هذا النحو تجده عند الأشعرية، والذين يعتقدون أن القرآن باعتبار المعنى القديم القائم بذات الله ليس مخلوقا، أما باعتبار ما يقرأه الناس وما يتلونه وما ينظرونه وما يمسكونه فهذا يقولون هذا تنجيزي حادث، هذا محدث مخلوق. عرفت هذا؟ فنحن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا ينبغي أن نعبر بالقديم حتى لو أراد مريد بالقديم معنى صحيحا دفعا للإيهام، هذا أقل ما يقال. وإلا فكثير من الناس يعبر بأن القرآن قديم وله في هذا اعتقاد فاسد. ونقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. ما هو منهجي في صفات الله سبحانه وتعالى عموما فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ ما هي طريقتي في أسماء الله تعالى وصفاته؟ أنا المسلم، أنا الذي يريد اتباع الكتاب، من يريد اتباع الكتاب والسنة، طريقتي في هذا الباب قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهجي، هذه طريقتي. أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أدخل في ذلك متأولا برأيي أو متوهما بهوائي. ولذلك قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي. فما ثبت ما جاء في القرآن والسنة أنا مؤمن به، أنا قابل له، أنا معتقد له، ولا أرد شيئا من هذا، ولا أحرف شيئا من هذا تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، ولا أعطل شيئا من هذا على أي وجه، ولا أمثل صفات الله بصفات خلقه، ولا أكيف صفات الله، يعني لا أثبت كيفية معينة لصفة من صفات الله من غير دليل يدل على هذا، لأن الله تعالى ذكر أنه متصف بكذا ومتصف بكذا ومتصف بكذا، وأن له وجها، أن له يدا، أن له سمعا، أن له بصرة، ولم يبين لنا كيفية صفاته. فآمنا بهذه الصفات وعلمنا معانيها وفهمنا ما دلت عليه الآيات التي جاء فيها ذكر هذه الصفات، وفوضنا الأمر في الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ذكر لنا اتصافه بهذه الصفات ولم يذكر لنا كيفية هذه الصفات. فآمنا بالمعنى وأثبتناه لله على الحقيقة، وفوضنا في الكيفية لله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف المفوضة من أهل الضلال فإنهم لا يؤمنون بأصل الصفة ولا يثبتون المعنى الذي دل عليه كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، بل يقولون نحن نفوض لله المعنى، ومن باب أولى أنهم يفوضون الكيفية. ومعنى أنك تفوض لله المعنى يعني أنك تقول يا أن الله سبحانه وتعالى قال كذا عن نفسه، ثم تقول لا أنا لا أدري ما مراده بهذا، وهذا لا يقبله الناس. لو أنك يعني تقول لشخص أنا اسمي فلان، أنا اسمي كذا، فيقول لك والله أنا لا أدري ما اسمك، فهمت؟ تقول لا والله أنا يعني أنا رجل طيب القلب، تقول لا والله، أو أنا رجل مثلا تصف نفسك بأي صفة، يقول لك لا والله لا أدري ما هذا، لا أدري مقصودك بهذا. تقول لا أنا أكلمك بلسان عربي، لا أيضا، لكن لا أدري مرادك، لا أدري ماذا تريد. هذا سبحان الله، هذا الذي لا يرضاه بشر، لا يرضاه مخلوق، يجعله هؤلاء المفوضة الذين قولهم كان قولهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، يجعلونه في حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يسمون أهل التجهيل، لأنهم ينبني على كلامهم هذا أيضا بالإضافة إلى ما فيه من التعطيل والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، يلزم عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر السلف الصالحين كانوا يقرؤون هذه الآيات التي يفوضون معانيها من غير أن يفهموا شيئا من هذه المعاني، وسكتوا ولم يبينوا ولا تكلموا ولا وضحوا ولا ذكروا أن هذه لا يخاض فيها، أو هذه مثلا لا يفسر، لا تذكر معانيها، فهمت؟ هذا بعض السلف قد يروى عنه أنه لا تفسر، يعني لا تفسر تفسيرا مما يعرف عند المخلوقين، فهمت هذا؟ وليس المراد أن المعنى لا يبين، لأن المعاني عندهم كانت واضحة، وهو لم يقول لا تفسر يريد شيئا فوق إيضاح المعنى. لما نقول استوى أنه على وارتفع واستقر، هذا ليس مراد من منع التفسير أو قال لا نفسر، فهمت هذا؟ لأن هذا كان واضحا عندهم من معنى الاستواء. نحن الآن نكلم أعاجم، ناسا هم من الأعاجم أو من أشباه الأعاجم، لا يفهمون ما تقول لهم الرحمن العرش استوى، لا يفهموا معنى استوى، لأن اللغة العربية يعني في يعني أصاب الناس، أصاب عامة المسلمين بها جهل عظيم، فهمت؟ وأقول قال الله جل جلاله هو المصطفى الهادي ولا أتأول. هذا الذي أشار إليه بالتأويل، هذا على يعني هذا من باب الجري على اصطلاح المتكلمين، يعني من باب نفي ما يفهمون، وإلا فهذا التأويل ليس تأويلا في الحقيقة، إنما هو تحريف، لكن المؤولة يسمون هذا التأويل بالتحريف لبسا أو خلطا للحق بالباطل. لأننا لما نقول نحن نؤول كلام الله، نعم نؤول كلام الله، ما معنى تأويل كلام الله؟ تجد الحافظ الإمام الطبري في تفسيره العنوان جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وتجده يقول والقول في تأويل هذه الآية. فالتأويل ما يؤول إليه الشيء، ما يرجع إليه الشيء، ما يفسر به الشيء، هذا هو التأويل. وأن نؤول كلام الله لا مانع في هذا إذا فهمنا التأويل على هذا النحو. أما أن نؤول بمعنى كما عرفه هؤلاء أن نصرف اللفظ عن ظاهره، أو أن نصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز، فهذا معنى باطل، وهذا ليس تأويلا وإنما هو تحريف. ولا يستطيع المبطلون مهما حاولوا أن يحرفوا ألفاظ كلام الله، ولكن إنما يسعون في تحريف ماذا؟ المعاني، لأن التحريف يكون لفظيا ويكون معنويا. وأقول قال الله جل جلاله هو المصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أؤمن بجميع آيات الصفات. وصفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، والذاتية تنقسم إلى خبرية وعقلية، والفعلية تنقسم إلى متعدية ولازمة، هناك تقسيمات أخرى كل هذه الصفات أؤمن بها ولا نصنع ولا ننكر ننفي صفات الله لا لا يعني نؤمن بكل أسماء الله وصفاته لا ننفي أسماء الله وصفاته كلها كما فعلت الجهمية أو لا ندعي أننا أثبتنا الأسماء وننفي الصفات كما فعلت المعتزلة ولا ندعي إثبات بعض الصفات وننفي البعض كما فعلت الأشعرية إنما نؤمن بكل أسماء الله تعالى وصفاته ونثبتها لله تعالى على الوجه اللائق به نثبتها لله ونقول على الحقيقة لأن بعض المعطلة قال نثبتها لله على المجاز لا نثبتها لله على الحقيقة ولكن نقول إن إثباتها له على الحقيقة لا يلزم منه تكييفها ولا يلزم منه تمثيل هذه الصفات التي هي لله رب العالمين بصفات المخلوقين فجميع آيات الصفات نمرها نؤمن بها ونمرها يعني نقرأها ونمرها كما جاءت وكما نقل الطراز الأول وكما نقل السلف الصالحون وكما نقل الجيل الأول يقول الشيخ حافظ في السلم في هذا المعنى وكل ما له سبحانه وتعالى وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طبار من بهديهم قد اهتدى هذا الذي أشار إليه الناظم هنا بقوله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها هؤلاء نقلوها هكذا فأنا أنقل ما نقلوا تريد أن تكذب هذا تريد أن ترد هذا أنت لا ترد علي أنت ترد على الأئمة ترد على التابعين ترد على الصحابة بل ترد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرد أنا أنقلها كما جاءت وأؤمن بها وأؤمن بما صح وثبت من هذا وأرد عهدتها إلى نقالها ولا تتوهم أنني أؤمن بهذه الصفات على ما قد تتصور أنت أيها المعطل من الأوهام والخيالات الفاسدة ومن التصورات المنحرفة في صفات الله سبحانه وتعالى بل نحن أهل التوحيد والتنزيل وأهل إفراد الله تعالى بالأسماء والصفات لا نعتقد أن لله مشاركا في شيء من أسمائه وصفاته أو أن لله مماثلا في شيء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهمت هذا؟ فنحن أهل التوحيد والتنزيه وإفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونصون ما نقل في هذا الباب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه التخيلات الباطلة المنحرفة وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ثم يقول بعد هذا ناعيا على هؤلاء الذين عطلوا صفات الله وخصوا بعض صفات الله بكلام كثير من التعطيل والاضطراب كصفتي العلو والكلام مستندين في هاتين الصفتين خصوصا هاتان الصفتان العلو والكلام أكثر اضطراب المتكلمين فيهما ولذلك كثرت المصنفات من أئمة السنة في هاتين المسألتين خصوصا في مسألة الكلام ومسألة العلو مثلا كتاب رسالة الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية كتاب ابن منده في الرد على من أنكر أن الألف لام ميم حرف كتب ابن قدامة في المسألة الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم والبرهان في مسألة القرآن والجواب على مسألة ورد من صرخة في القرآن والمناظرة في القرآن الكريم كل هذه الكتب ألفت في مسألة القرآن عرفت هذا؟ شيخ الإسلام بعد هذا غير ما كتاب من كتبه كان جله في مسألة الكلام كالتسعينية مثلا هذا فضلا عما تناثر في عموم مؤلفاته رحمه الله كذلك في العلو مؤلفات متعددة وفردت في هذه المسألة كإثبات صفة العلو لابن قدامة لابن موفق ابن قدامة رحمه الله والعلو للعلي العظيم للحافظ الذهبي واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ومؤلفات أخرى متعددة في هذه الصفة. هاتان الصفتان اللتان كثر فيهما اضطراب المتكلمين المعطلة على أي شيء بنوا تعطيلهم لهما على بيتين للأخطل، ففي العلو والاستواء أو في استواء الله على عرشه، وقد سبق معنا أن الأدلة الدالة على علو الله متعددة، منها الأدلة الدالة على استواء الله على عرشه كما ورد في القرآن في 7 مواضع. فاستدلوا بقول بما ينسب للأخطل، حتى ليس بقوله الثابت عنه جزما، لا يوجد في الديوان، بالقول المنسوب للأخطل النصراني الذي كان شاعرا في زمان بني أمية، أنه قال قد استوى بشر، يقصد بشر بن مروان، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مراق، فقال استوى بمعنى استولى، هكذا قال، وهذا معنى محدث مخترع لا تعرفه العرب معنى للاستواء، الاستيلاء لا تعرفه العرب معنى للاستواء، وفي هذا من اللوازم الباطلة الشيء الكثير في تفسير الاستواء بالاستيلاء، منها أن الاستواء أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد سبق خروج عن الملك، فبعد أن لم يكن مستوليا استولى، ويلزم منه المغالبة والمنازعة كما في البيت المذكور، يقول قد استوى بشر على العراق، يعني استولى علي على العراق بعد أن لم يكن مستوليا، فلو كان الاستواء في اللغة قد يعني الاستيلاء فإنه لا يمكن أن يفسر الاستواء بهذا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا في صفة العلو. في صفة الكلام استدلوا بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هكذا ذكروا وادعوا أن البيت هكذا للأخطل، والبيت لما ينسب إلى الأخطل أولا الصواب في لفظه أنه يقول لا تقبلن من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا، فالكلام في اللغة يذكر لما يكون نطقا، وإذا ذكر لما لا يكون نطقا فإن هذا يكون مقيدا، لما يقول تكلمت في نفسي، تحدثت نفسي، تحدثت بين نفسي، فيقول تكلم قال، هذا يعني أنه قد نطق بهذا، هم يريدون أن يقولوا إن هذا البيت دال على أن الكلام هو الكلام النفسي الذي يقتضي، وهذا يقتضي أن الله لا يتكلم بالقرآن حقيقة، ولذلك عرف الأشعرية صفة الكلام النفسي بأنها صفة قديمة قائمة بذات الله، ليست بحرف ولا صوت، منزهة عن التقديم والتأخير والترتيب، وعلى هذا لا يكون كلام الله القرآن الذي نقرأه كلام الله، لأنه كما لأن القرآن لأن الكلام عندهم كما يقول صاحب الخليلة، ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، والقرآن بحروف ومرتب، هذا يعني أن القرآن ليس كلام الله. طيب ما المستند في هذا؟ دل على هذا كتاب الله؟ دلت على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. قديما وحديثا، وهذا يعني أن أقول قديما وحديثا إلى يومنا هذا، هذا الكلام أنا سمعته من بعض الأشعرية، بعض الماتريدية من المدرسين، يقول هذا والله أحدهم يمسك القرآن يقول هذا تنجيزي حادث، وقال الأخطر إن الكلام إن الفؤاد وإنما جعل لسان على الفؤاد دليلا. فذا شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن أهل السنة منهجهم في هذا الباب هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل على ضلاله هذا لا تجده يستدل بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بكلام السلف الصالح ولا بأثار الصحابة ولا التابعين ولا بكلام الأئمة المهتدين، إنما يقول قال الأخطل. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وهذا الكلام حتى لو ثبت بهذا اللفظ عن الأخطل فالأخطل نصراني والنصارى في باب الكلام مخلطون، فهم لم يفهموا معنى كون عيسى عليه السلام كلمة الله. نحن أهل الإسلام نؤمن بما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن عيسى ابن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فهو روح الله بمعنى أنه روح مخلوقة لله، يعني روح خلقها الله، وإضافة الروح إلى الله من باب إضافة التشريف التي تكون في إضافة المخلوقات إلى الله كبيت الله، بخلاف إضافة صفات الله إلى الله فإن صفات الله ليست مخلوق. فعيسى مخلوق مضاف إلى الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا معنى أن عيسى روح الله، ومعنى أن عيسى كلمة الله أنه كان مكونا وموجودا بكلمة الله، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى عليه السلام أيضا بدون أب، قال الله تعالى له كن فكان، فكان عيسى كلمة الله لأنه بكلمة الله وجد، ليس أنه كلمة الله أنه جزء من الله. عرفت هذا؟ ولذلك أهل العلم يقولون كان بكن وليس هو كن. عيسى عليه السلام كان بكن، إنما قول للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. عيسى عليه السلام كان بكن بأن بقول الله كن وليس هو كن. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل. نقف عند هذا البيت وتكميلنا في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، والوصية لكم ونفسي بتقوى الله والعناية بطلب العلم وحفظه ومذاكرته ومراجعته وعدم تضيع الأوقات فيما لا ينفع ولا يفيد وما يشغل عما يجب. بارك الله لي ولكم.